بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، فكان أبي يزيد أخرج دنانير تتصدق بها فأضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا بعد. قال ابن حجر قال زيد بن منير لم يذكر جواب الشرط باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، لم يذكر جواب الشرط اختصارا، تقديره جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي، ولأنه أهل للصدقة صدقة التطوع، ولأنه وكل الرجل الذي وضعها عنده ففعل ما هو جائز من أن تصدق على محتاج. قال مناسبة الترجمة للخبر من جهة أن يزيد أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه، وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده. قال وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور التي قبلها اللي هي إذا تصدق إذا تصدق على غني أو إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، الحديث فيها متفق عليه فقد سبق في مسلم لو اللهم لك الحمد على غني، حديث مشهور الحمد لله على سارق الحمد لله على زانية. قال عبر في هذه الترجمة نفي الشعور والتي قبلها بنفي العلم، لأن المتصدق في السابقة في الترجمة السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم، وأما هذا فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحبها عن صاحب الصدقة الشوف. يقول أنا وأبي وجدي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأبي وجدي، اسم جده الأخنس ابن حبيب السلمي عن معنى ابن يزيد بن الأخنس، ووقع في الصحابة لمطين وتبعهم البارودي الطبراني وابن مندة وأبو نعيم أن اسم جد معنى ابن يزيد ثور، سترجمه في كتبين الثور وساقوا حديث الباب معنى ابن يزيد بن ثور. جمهور الرواة أن أبي الجويرية عن أبي الجويرية لم يسموا جد معنى، تفرد سفيان بن وكيع بذلك وهو ضعيف، وأظنه كان فيه عن معنى ابن يزيد أبي ثور السلمي فتصحفت أداة الكنية بابن فإن معنى كان يكنى أبا ثور، وقد ذكر خليفة ابن خياط في تاريخه أن معنى ابن يزيد وابنه ثورة قتل يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس. مرج راهط واقع في الفتن التي كانت. جمع ابن حبان بين القولين بوجه آخر فقال في الصحابة ثور السلمي جد معنى ابن يزيد بن الأخنس السلمي لأمه، فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال. وروي عن يزيد بن أبي حبيب أن معنى ابن يزيد شهد بدرا هو وأبوه وجده ولم يتابع على ذلك. فقد روى أحمد والطبراني عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. لا يلزم من ذلك لأنه يمكن أن تكون أبت أن تسلم حتى نزلت ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهنا فارقها. قال وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد الأخنس وبين يزيد والد معا، والجمهور على أنه هو. خطب علي وخطب علي فأنكحني، أي طلب لي النكاح فأجيب. وقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب بنفسه، وخطبها على فلان إذا أرادها لغيره. والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقته به من المبايعة وغيرها. وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، يعني إيه علاقته بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بايعته أنا وأبي وإيه وجدي، وأنكح وخطب علي الرسول اللي خطب له وأنكحني هو اللي زوجني وخاصمت إليه أبي، يعني إذن عنده إيه علاقة وطيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في لسق. أربعة أبو صحابة، أبو قحافة وبعدين إيه أبو بكر ايه وابن عبد الرحمن بقى. يقول وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قادم فأسلم. وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث بالصلاة. طبعا هو الموضوع مش أظن في قضية أبي بكر، أبو قحافة، أبو بكر، أسماء، عبد الله بن الزبير. يضاهي بيت الصديق في ان فيه اربع اجيال صحابة، فهو ابو قحافة وبعدين ابو بكر الصديق وبعدين اسماء بنت ابي بكر وبعدين عبد الله بن الزبير، لان عبد الله ابن اسماء. يبقى هذا الشاهد الله اعلم، لاني لا اعلم ان عبد الرحمن ولد له في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ان هو معدود من الصحابة، لكن كما ذكرت عبد الله بن الزبير. يقول كان أبي يزيد بالرفع على المدنية، يعني عشان ما تفتكرش إنها كونية، أبو يزيد هو اسمه أصلا إيه؟ معنى ابن يزيد، مش كده؟ يقول أبو يزيد، هل هو دي؟ لا، أبي الذي هو يزيد، مش كده؟ فيبقى لو هي أبي يزيد على الكونية تبقى إيه؟ أبي يزيد، مش كده؟ ويزيد ممنوع من الصرف، ولا يزيد تبقى بيزيد ماشي، فهو بيقول مرفوعة على البدلية ده بدل من كلمة أبي يزيد، كان أبي يزيد أضعها عند رجل في المسجد لم أقف على اسمه، حذف فيه حذف تقديره، وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا، فجئت فأخذتها، أي بمأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء، وقع عند البيهقي من طريق أبي حمزة السكري عن أبي الجويرية في هذا الحديث، قلت ما كانت خصومتك؟ قال كان رجل يغشى المسجد فتصدق على رجال يعرفهم فظن أني بعض من يعرف. ذكر قصة، فأتيته أي أتيت أبي بالدنانير المذكورة، قول والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها تناولتها لك ولم أوكل فيها، أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزئ، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل، فخاصمته، هو تفسير لقوله أولا وخاصمت إليه، خاصمت إليه للرسول، وخاصمته يعني خاصم إيه أباه، فقال لك ما نويت يا يزيد، إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها، فوقعت الموقع وإن كان لم يخطر ببالك أنه يأخذها، ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. قال ابن رشيد الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت أي أني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عنه الصدقة، لمن تجزئ عني الصدقة عليه، ولم تخطر أنت ببالي، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق، لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله، وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به. لو خطر بباله فهذا على إطلاقه، ومثله العام على عمومه، ليس هذا من العام الذي يريد به الخاص أو المطلق الذي يريد به المقيد، بل هذا على إطلاقه، لكنه لو كان خطر لقيد، أو لو كان خطر بباله لأخرج بعض أفراده. خلاف العام الذي يريد به الخاص هو أصلا أراد الخصوص من البداية، وليس أنه كان يمكن أن يخصص لو ذكر. الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هل مقصود بيها إن الناس هم عموم كلمة الناس، لا الأولانية ولا التانية، مش كده؟ لكن المقصود بها من البداية قوم إيه مخصوصون، يعني لو جي واحد وقال بل قد قال جميع الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن الناس أي العالم كله قد جمع لكم، هل نقول أنت غلطة؟ هذا ليس المراد، وإنما المراد رجل أخبرهم أن قريشا جمعت له، أن أبا سفيان ومن معه عزموا على العودة، يبقى ده اسمه إيه ده؟ لا عام مخصوص ولا عام لو تذكر صاحبه لقيد، لا ده ما أردش العموم أصلا، ولذلك الصيغة دي ليست من صيغ العموم، هي أصلا عام لكن لا يفيد العموم، لأنه عام أريد به الإيه الخاص، القرائن اللي احتفت به دلت على أنه أراد الخصوص من البداية، لو احتج به أحد على عمومه لم يجوز. استدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته، ولا حجة فيها لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون معا كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته، ولو كان مستقلا وفقيرا وأبوه غني لزمته نفقته لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. الاستدلال ده ظاهر الاستدلال، لكن الكلام هنا في كلمة واقعة عين، ان هل دي كانت زكاة ولا كانت ايه صدقة؟ الظاهر انها كلمة صدقة تطوع، والذي عليه الاتفاق ان الزكاة الواجبة لا تجوز للأولاد، الأصول والفروع عموما. دي بقى يتقال على وقت حال، ولا يجي واحد يقول طالما قد أطلق الصدقة وقد قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى يجوز إن الصدقة تقع عليه لابن الإنسان إذا كان واجبة. تقول له لا، كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، ده هو في الحقيقة مبهم في كونها زكاة أو صدقة مجمل، وليس مطلقا وليس عاما. يعني يعني لو قلت الفقير يستحق الزكاة، إنما الصدقات للفقراء، قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، الفقير يستحق الزكاة، أنه فقير كل واحد ينطبق على وزن رمز الفقر داخل في العموم ده. طيب أنا جيت لواحد وديت له فلوس وقلت له أعطي هذا للفقراء أو أعطي هذا فقيرا، ديته درهم أو جنيه ولا دينار، قلت له أعطي هذا فقيرا، أنا بقى أنه فقير؟ كل من طبق على اسمه فقير، بس على سبيل البدل في هذا الحكم بقول له أعطي هذا الدرهم فقيرا، يبقى أي واحد فقير يصلح، ويبقى أنا امتثلت الأمر وما يلزمنيش أن أدور على كل الفقراء. ماشي؟ بعد ما اديتهوله قلت له أعطيته فقيرا، ده بقى يبقى مطلق ولا مجمل؟ مطلق يعني في هذا الحكم الحقيقة أنه راح له فقير بعينه، بس أنا مش عارفه هقول له اسمه إيه، مش كده؟ ده ما ينفعش أن يقول لي أنا أعطيته لمن يصلح أن يكون فقيرا، فأقول له أحمد ولا محمود؟ يقول لي ينفع أحمد وينفع محمود؟ لا، هو بالتأكيد إيه؟ واحد منهم، طالما أن وقعت الواقعة خلاص، فأصبح هذا إيه؟ مجملا. فهنا الحديث ده كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، يتصدق بها دي هي بالنسبة لكونها زكاة واجبة ولا صدق التطوع؟ لو قلنا ان الاصطلاح الشرعي يستعمل الزكاة في الزكاة والصدقة في الصدقة، لكنا هنقول ظاهرها انها ايه صدق التطوع، مش كده؟ لكن الحقيقة ان الاستعمال الشرعي وايام النبي عليه الصلاة والسلام الاكثر بيستعمل الصدقة في الايه، او كثير جدا بيستعمل الصدقة في الايه في الزكاة، انما الصدقات، مش كده؟ خذ من أولهم إيه؟ صدقة، ومنهم ما يرمزك في الصدقات. ولا شك أن استعمالات الزكاة أيضا وآتوا الزكاة كثيرة جدا في القرآن، لكن هي مستعملة في اللسان الشرعي وفي عرف الصحابة رضي الله عنهم على الاثنين بدرجة واحدة. لو قلنا لا صدق التطوع بتستعمل أكثر، يبقى خلاص هتبقى ظاهرة في أنها إيه؟ صدق التطوع، بس ما نقدرش نقول أنها ظاهرة في الزكاة. طب درجة دلالة كلمة يتصدق بها على انها زكاة ولا صدقة؟ ينفع انها مطلقة هقول تنفع كده وتنفع كده؟ لا، لان دي وقعة حصلت، ماشي كده؟ يا هو صدقة يا هي ايه زكاة. ما تنفعش الاثنين زي يا احمد يا محمود اللي تصدقنا عليهم فعليا قبل ما اتصدق على احمد ولا محمود وقال له اعطي هذا فقيرا يبقى لو احمد ومحمود فقراء انا اديه للي انا عايزه ماشي كده. لكن هنا دي واقعة وقعت هي واقعة حال إذن لا تدل على جواز إعطاء الزكاة للولد إذا كانت لا تلزمه نفقته ما تدلش على كده. يعني لو افترضنا أنه لا تلزمه نفقته ما خدناش من القول بتاعه على الوارث مثل ذلك وهو أن الأب تلزمه نفقة ابنه إذا كان فقيرا ولا هناخد بأي قول إذا كان مستقلا عنه وهنقول القول ده هنقول الحديث ده ما يدلش على جواز اعطاء الصدقة للايه الابن. وفي الحالة دي يحتاج اللي يقول يجوز الى دليل مخصص للاجماع المنقول على عدم جواز اعطاء الصدقة للابناء والاباء غير الحديث ده لان الحديث ده في الجزء ده ماله مجمل لانه واقعة عين تطرق اليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال. ها؟ في إجماع على عدم إعطاء الزكاة للآباء والأبناء. في بقى في نزاع في المستقل وغير المستقل. فأنا عايز أجيب اللي عايز يقول المستقل مختلف هو اللي يجيب الدليل إيه؟ يخصص الإجماع. يسأل ويقول هي كلمة قيد لا يشعر وهو لا يشعر اللي الإمام البخاري جابها هل ده قيد بمعنى انه ما ينفعش ينوي الصدقة التطوع على ولده؟ بنقول ان هو الإمام البخاري جاب اللفظ ده وهو لا يشعر في الترجمة لان دي المستفادة من الايه من القصة فده اكيد دخل في الحكم اكيد دخل في الجواز ماشي كده اذا كان ايه لا يشعر. واما اذا كان يشعر يدل ان البخاري يرى ان فيها اجتهاد ده مذهب البخاري بقى الصحيح فيه ايه الصحيح فيها انه يجزيه النية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صحح ذلك وقال له لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن. فلو كانت ما تنفعش صدقة خالص كان ردها زي ما رد الأمور الباطلة التي وقعت في أمامه عليه الصلاة والسلام زي رد الهبة على الولد أو قال ردوه ورد البيع ونحو ذلك. فلو كان ما ينفعش صدقة خالص فكان ردها ده دليل على انه ينفع وبالتالي فالصحيح انه هو يجزيه ذلك ولو كان يشعر. قال فيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله انه بيقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخطب علي وانكحني وخاصمت اليه وعايز يقول وحكم لي على ابويا. قال وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. وجواز الاستخلاف في الصدقة ولا سيما صدقة تطوع لأن فيه نوع إسرار يعني ده أفضل. وفيه أن المتصدق أجر ما نواه سواء صدف المستحق أم لا أو لا ده في نظر لأن يزيد كان إيه مستحقا لكن ده دليل اقصد المسألة دي عليها دليل من حتة تانية ده هو دليل تصدق اليوم على غني وعلى سارق وعلى ايه وعلى ذني. قال وان الاب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة والله اعلم. ان الصدقة خلاص لا يرجع والهبة يجوز ان يرجع فيها عشان حديث الا الوالد فيما وهب لولده. قال ابن بطال اتفق العلماء على انه لا يجوز دفع الزكاة الى الابن ولا الى الاب إذا كان ممن تلزم المزكي نفقتهما لأنها وقاية لماله. ولم يختلفوا أنه يجوز له أن يعطيهما ما شاء من صدقة تطوع أو غيرها، والمراد بهذا الحديث عندهم صدقة التطوع. واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات المحتاجين الذين لا تلزم النفقة عليهم، فروي عن ابن عباس أنه يجزئه، وهو قول عطاء والقاسم وسعيد بن مسيب وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد، وقالوا هي لهم صدق صلة وصدقة. وقال ابن مسيب: أولى الناس بزكاة مالي يتيمي ومن كان مني، يتيم القريب يعني، يتيمي يعني أقارب اليتامى. وروى مطرف عن مالك أنه لا بأس أن يعطي قرابته من زكاته إذا لم يعطي من يعول، فقال: رأيت مالكا يعطي قرابته من زكاته، وهو قول أشهب. يعني ولو كان من يعولهم لا تلزمه النفقة، يعني ممكن واحد بيصرف على أقارب له فقراء، هو اللي بيصرف عليهم وهو لا تلزم نفقتهم بل المتطوع. هذا معنى إذا لم يعطي من يعول. الصحيح والله أعلى وأعلم أنه يجوز أن يعطيهم طالما لا تلزمه النفقة. قال الحسن البصري والطوس: لا يعطي ذوي قرابته من الزكاة شيئا. وذكر ابن مواز عن مالك أنه كره أن يختص قرابته بزكاته وإن لم تلزمه نفقته. قال المؤلف: وفيه أن للابن أن يخاصم أباه وليس بحقوق إذا كان ذلك في حق، على أن مالكا قد كره ذلك ولم يجعله من باب البر. يعني أقول ده ليس برا، بس مش لازم أن يكون إيه؟ حقوق. وفيه أن ما خرج إلى الابن من مال الأب على وجه الصدقة أو الصلة أو الهبة لله وحازه الابن أنه لا رجوع للأب فيه، بخلاف الهبة التي للأب أن يعتصرها يرتجعها يعني، ولو ولم يكن له أن يقبل الصدقة. وكل هبة وصدقة وعطية لله تعالى فليس له أن يقبضها، بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. هي وردت صدقتي وردت العائد في هبتي أيضا، ولكن عشان الهبة ورد فيها دليل من أجل ذلك فرقوا وقال: الصدقة يرد بها وجه الله، الهبة قد يرد بها الإثابة، قد يرد بها العطاء الدنيوي لا يلزم، قد يعطيه لأجل يعني التوسعة على ابنه ولا تلزمه هذه التوسعة. قال: باب العرض في الزكاة. يعني جواز أخذ العروض. حدثنا محمد، ده بقى اللي هو معناها كأنه هو يرى جواز القيمة، ده مذهب البخاري. والحقيقة أن الحديث اللي احتج به أو اللي ذكره على سبيل الاحتجاج يدل على عدم جواز القيمة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إليه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق يعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعطيه المصدق

وأن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاه وفي صدقة الغنم في سائمتها. إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة كل مائة شاه. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب لا تؤخذ الصدقة، لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، إلا ما شاء المصدق. عن أنس أن أبا بكر كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، في كتاب الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما ترجعان بينهما بالسوية. ذكر حديث أنس أن أبا بكر كتب له خليطة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما كان من خليطين فإنهما ترجعان بينهما بالسوية. في كتاب فرض الخمس باب ذكر باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه. وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. كتاب الحيل باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. العرض، قال العيني العرض خلاف الدنانير، والدراهم التي هي قيم الأشياء، والعرض ما كان عارضا لك من مال قل أو كثر. أعتقد بفتح العين، هي فتح الرابع، هي ما تنفعش. قال يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، فكل عرض، فكل عرض عرض بدون العكس، فالعرض يجمع على عرض. قلنا بفتح الراء يعني أظن تصحيف، بفتح العين هو بفتح الراء، ما كان عارضا لك من مال قل أو كثر. فكل عرض عرض، بدون العكس ليس كل عرض يبقى اسمه عرض. قال ابن قرقور ليس الغنى في قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض بفتح الراء يعني كثرة المال والمتاع، يسمى عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم يزول ويفنى. ومنه قوله يبيع دينه بعرض من الدنيا أي بمتاع منها ذاهب فاني. والعرض والعرض ما عدا العين، العين اللي هو المال الفلوس الذهب والفضة أو الذهب يعني. قال أبو زيد قال أبو زيد وقال إسماعيل ما كان من مال غير نقد، النقد عندهم والذهب والفضة. قال أبو عيد ما عدا الحيوان والعقار والمكيل والموزون. في الصحاح العرض المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين. فتح العين يعني فتح عين الكلمة اللي هي الراء، صح كده ذكر الله خير. قوله فتح العين اللي هي الراء يعني عين الكلمة فاء عين لام. قال أبو عبيد العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا. ده تعريف أضيق بكثير مما سبق. المستعمل الأول إن هو ما عدا الذهب والفضة. والعرض النفس، يقال أكرمت عرضي عنه أي صنت عنه نفسي، فلان النقي العرضي أي بريء من أن يشتم أو يعاب. وقد قيل عرض الرجل حسن، والعرض والعرض ناحية الشيء من أي وجهة جئته. رأيته في عرض الناس أي فيما بينهم، العرض دي اللي هي العرض عندنا. قال ابن بطال اختلف العلماء في أخذ العروض والقيام في الزكاة، يعني هل ينفع طلع الزكاة أكل هدوم؟ لما ناس كتير بتعمل يقول لك مش عايز اديله فلوس، الناس غاوية انها تعمل ايه في الحاجات اللي هي فيها نقود تطلعها اكل وهدوم، والحاجات اللي هي زكاة الفطر تطلعها ايه يقول لك انفع للفقير تطلعوها فلوس. قال مالك والشافعي لا يجوز، ايوه احمد ايضا الإمام أحمد شدد في ذلك في مسألة أخذ القيمة، وجوزه أبو حنيفة. احتج أصحابه بما ذكره البخاري من أخذ معاذ العروض للعروض في الزكاة. قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. منقطع هذا الحديث لم يثبت. وكلمة في الصدقة فيها اضطراب في هذا، لأن الرسول أرسل معاذا وقال خذ من أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، فعليهم أن الرسول في الصدقة لن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو إلى فقرائهم. يبقى ما كانش بتنقل الصدقة خصوصا في يعني ذلك الزمن بعد كده لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتوح، ما كانش الزكاة بتنقل. يا إما أطلق الصدقة وأراد إيه الجزية، لأن هي دي اللي ممكن يأخذ فيها إيه قيم، أو أنه أراد صدقة تطوع، ده لو ثبت. وقال احتجوا حديث أنس عن أبي بكر وقال أبو حنيفة يعني وكان معاذ ينقل الصدقات إلى المدينة فتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمتها، فإن كانت هذه الصدقة نقلها إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بين فقراء المدينة فلا محالة أنه قد أقره على جواز أخذ البدل في الزكوات، لأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أن الزكوات ليس فيها ما هو من جنس الثياب، لأن الرسول أرسله الثياب لقاها موجودة في الصدقة، ده كل افتراض على أن كان بينقلها للمدينة وأن الرسول اللي كان بيقسمها، فإن أرسله وأن كان في السنة الإيه العاشرة يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، وكل اللي ذكره ده مفيش دليل على صحته. وبيقول فيها بقى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لقى فيها ثياب، واكيد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ان مفيش ولا صنف من اصناف الزكاة الواجبة فيها ثياب. معترض عليه في ايه دي؟ ان ينفع الزكاة تتخذ في ايه ثياب؟ في عروض التجارة من الثياب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم علم، وليس انه لا محالة أنه ليس في الزكوات من جنس الثياب، لا، في الزكاة من جنس الثياب، واحد تجارته في الايه في الثياب. بس هم مذهبوا انه ما ينفعش يخرج العروض في الزكاة، يعني ان هو لابد يخرج القيمة عند الجمهور، والصحيح ان هو يجزي ان يخرج من زكاة عروض التجارة عروضا. ده مذهب الإمام أحمد رواية عنه، قال وأنها لا تؤخذ إلا على وجه البدل، فصار إقراره له على فعله دلالة على الجواز. كون عايزين دليل على المعاذ كان يلقي الصدقة إلى المدينة، أن الرسول يتولى قسمتها بين فقراء المدينة، أن هو ليس فيها زكاة، ليس في الأصناف ثياب، ليس في الزكوات ليس فيها ما هو من جنس الثياب، وأنها لا تؤخذ على سبيل بدل. قال وإن كان بعد موته فقد وضعها أبو بكر لحضرة الصحابة في مواضعها مع علمهم أن الثياب لا تجب في الزكاة، فصار ذلك إقرارا منهم على جواز أخذ القيم، فتحصل للمسألة اتفاق بين الصحابة. شايفين احنا فيها بيقولوا ايه؟ مساله جواز اخذ القيمه لو خلاف قول الجمهور ولا اتفاق الايه الصحابه. طبعا هو منقول اصلا نقل ضعيف. قالوا وكذلك امره صلى الله عليه وسلم باخراج بنت لبون على بنت مخاض، ويزيد المصدق 20، بنت لبون اكبر، ويزيد المصدق 20 درهما او شاتين، وهذا على طريق القيمه. في الحقيقه أن هذا ليس على طريق القيمة، لأن لا يلزم أن 20 درهما قدامهم إيه شاتين، ده أحيانا كان بيشتري شاتا بدرهم، مش كده؟ أو تكون أغلى أو أقل، هو كان بدينار مش كده؟ ولا بدرهم؟ حديث اللي هو بتاع درهمين ولا دينارين، درهم مش كده؟ وبعدين ده الرسول صلى الله عليه وسلم حدد 20 درهما أو شاتين، ومعلوم أن القيم تتفاوت، فلو كانت بالقيمة لقال له خذ فرق ما بين قيمة بنت لبون وبنت مخاط، أو أعطي الفرق في القيمة، صح كده؟ لو حسب له أنه يأخذ إيه 20 درهما أو يعطي 20 درهما أو شاتين، دل ذلك على أن هذا فيه عدم العمل بالقيمة. هذا مذهب البخاري، طبعا مذهب البخاري جواز إخراج القيمة. قالوا وإذا جاز أن يخرج عن 5 من الإبل شاه وهو من غير الجنس، جاز أن يخرج دينارا عن الشاه، ده هو برضو الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بشاه لأن ده القدر الواجب، ولا يلزم أنه هو الزكاة في جميع الأنواع تجب من المال. واحتجوا بما روي عن عمر بن الخطاب انه كان ياخذ العروض في الزكاه ويجعلها في صنف واحد من الناس، ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن ليس عن رجل حدثه عن عمر، بينهما إيه بقى؟ خلاص انقطاع، رجل مجهول ولا ندري من هذا الرجل، ده يعني مبهم حالا وعيدا. وهذا لهذا المذهب احتج البخاري على كثرة مخالفته لأبي حنيفة، لكن اتباع الأحاديث قاده إلى موافقته. لا ده العيني، العيني هو اللي قال الكلام ده، والعيني حنفي في عمدة القرن، يعني اللي قال الكلام ده كله حنفية. ما ابن بطال خلص في الحتة دي وقال بقى ده مش ابن بطال. قال ابن حجر موضع الدلالة، موضع الدلالة منه قبول ما هو أنفس مما يجب على المتصدق، وإعطاؤه التفاوت من جنس غير الجنس الواجب، وكذا العكس. لكن أجاب الجمهور عن ذلك بأنه لو كان كذلك لكان ينظر إلى ما بين الشيئين في القيمة، فكان العرض أو العرض يزيد تارة وينقص أخرى لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة. فلما قدر الشارع التفاوت بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص كان ذلك هو الواجب في الأصل في مثل ذلك، ولولا تقدير الشارع بذلك لتعينت بنت المخاض مثلا، ولم يجز أن تبدل ببنت لبون مع التفاوت، والله أعلم. ده ظاهر في عدم جواز القيمة، إن هو حدد حاجة محددة وليس القيمة، القيمة كانت هتتفاوت. أنت النهاردة 20 درهما دي تجيب كام؟ تجيب 60 جرام فضة، 60 جرام فضة ب 600 جنيه ده بالعافية، ولا يجيبوا نص شاي، عشان كده يجيبوا يعني يعني أقول الخروف 1000 جنيه مثلا، قرب نصف شاه، مش يجيبوا شاتين. وهم ما وبالنسبة للإبل هتفرق مختلفة تماما، فالأمور تتفاوت من زمن إلى زمن، والواجب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال العيني قيل في كتاب باب الزكاة لا يجمع بين متفرق، قيل لم يقيد البخاري الترجمة بقوله خشية الصدقة لاختلاف نظر العلماء في المراد من ذلك. طبعا قدر الزكاة في البهائم فيها تفاوت في الأعداد مع ثبات المزكى فيما بين الفريضتين، يعني 5 من الإبل فيها إيه؟ شاة، و9 من الإبل فيها شاة، ساعات يبقوا دول مختلطين ببعض، يعني بتوع 2 مثلا بيكونوا 10 من الإبل فيها شاتين، 10 دول بتوع فردين، لو كل واحد منهم فرق الإبل بتاعته عن التاني ممكن واحد ما يبقاش عليه إيه؟ زكاة، واحد له 3 والتاني له 7، فلو فرقوهم هيطلع في 10 إيه؟ شاة واحدة فقط، وهم الاثنين مجتمعين في المراح وفي المسعى وفي الفحل مع بعض هياخدوا منهم شاتين، وبالقيمة الراجل هيقول له انت عليك 3/10 وانا علي 7/10 وهكذا يتراجعان بالسوية. ولا يحل ان يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. قال مالك في الموطأ معنى هذا الحديث أن يكون النفر 3 لكل واحد منهم 40 شاة وجبت فيها الزكاة، فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة، إن هم كلهم أصلا متفرقين، فيقولوا لما يجي الراجل جاي عشان ياخد الزكاة تعالوا نحطهم على بعض، نحطهم على بعض 120 وهي كل واحد شاة واحدة، وبعدين نتقاسم فيما بيننا، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. قال أو يكون للخريطين 100 شاة وشاتان فيكون عليهما فيها 3 شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاه واحدة. قال الشافعي وخطاب لرب المال من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد منهم أن لا يحدث شيئا للجمع والتفريق خشية الصدقة، فرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله خشية الصدقة خشية أن تكثر الصدقة أو خشية أن تقل الصدقة، فلما كان محتملا للأمرين لم يكن الحمل على أحدهما بأولى من الآخر فحمل عليهما معا خشية أن تقل خشية أن تكثر. لكن الذي يظهر أن حمله على المالك أظهر، أن اللي بيعمل كده أكثر المالك وليس الساعي، واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلا أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصابا كاملا فتجب فيه الزكاة، خلافا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية. هي على الأجزاء، يقول 10 دراهم يعملوا دينار، يجمع كل 10 دراهم كأنهم ايه دينار، يعني عنده 19 دينارا و10 دراهم يقولوا بالاجزاء، يبقى كده جعلها، يبقى يقول ده ما عنده مال يجب فيه الزكاة، مع انه عند الشافعية والحنابلة ليس عليه زكاة. هتفرق في العملات المعاصرة والذهب والفلوس، اللي عندهم ذهب ومحوش فلوس لو هو من أجزاء يعني هيحسب لغاية ما يجيب 20 درهم، يعني تصورها بالنسبة للفلوس لأنها قيم مجردة تنفعش بالأجزاء ولا بالوزن ولا بغيرها، لازم يحسبها بالقيمة على قول الحنفي عشان يضم منهين للتانية، هيقول إن الفلوس تعمل قد إيه ذهب لغايه ما كملها 20 دينارا، او يقول القيمه تساوي قد ايه الذهب ده يساوي قد ايه، يبقى يوجب فيه الايه الزكاه اذا كان معه مال اخر. يعني عندهم 80 جرام ذهب و100 جنيه ال100 جنيه دي ما تبلغش نصاب الزكاه، ال84 جرام يتحطوا على ال100 جنيه يوم يحسبها يقيمها بما تساوي 80 دي تساوي مثلا كم تساوي دلوقتي بتاع 24,000، يوم يقول نحطها على ايه، نحط على الفلوس يبقى عنده 24,100 يبقى عليه زكاة. قال واستدل به لأحمد، طبعا هو الكلام ليس ظاهرا، دليل الحديث دليل على انه هو لا يجمع، هم مفترقين ما يلزمنيش يجمعهم على بعض، العملات ما يجمعش ما يلزمش يجمعها على بعض، يعني عنده 300 دولار و1000 يورو وكذا مصري ما يلزمش يحسب الكل على بعض. لا شك ان الاحوط انه يطلعها كلها لانها كلها بمنزلة العروض. الأصح من جهة الدليل إن الذهب لوحده الفضة لوحدها، لأن الأعم الأغلب أن عند الصحابة وعند المسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دراهم ودنانير، فحدد لهم في الرقة 200 درهم، في الفضة 200 درهم، وفي الذهب 20 دينار، وما أمرهمش إن هم يجمعوا ولا مرة. ما هو البنكنوت، البنكنوت صحيح قيم لكنها مختلفة الأنواع، تشبه أن كل منها صار نقدا مستقلا وليست أنها قيم مجردة. أوراق البنكنوت المعاصرة دي هي في الحقيقة بالتعامل المتعارف عليه بها صارت أثمان الأشياء، وصار كل منها صنفا مستقلا. يعني أنت الفلوس دي بتاخدها بالوزن، بالمساحة، ولا بالعدد؟ العدد بتاع كل صنف لوحده. يعني أنت عندك ورقة بمئتين جنيه ورقة بعشرة جنيه، بتحسبها ازاي؟ ورقة بمئة دولار ورقة بخمسمية ريال، من جهة الورق عد دي ورقة ودي ورقة ودي ورقة، تقول خمس ورقات، بعد الشياه وبعد الغنم الابل بالعدد مش كده؟ طب بالنسبة للذهب والفضة بالوزن، ده دراهم ودنانير الاثنين واوزان ماشي كده؟ الزروع والثمار كيل. النقود المعاصرة له عدد بالوحدة، انت تحسب لو جبت مثلا 5000 ورقة بعشرة مش هتفرق عن ايه؟ عن مثلا 20 كم ورقة بمتين مثلا، يطلعوا مثلا 250 ورقة بمتين ماشي كده؟ العدد مش من عدد الورق، القيمة اللي مكتوبة عليها صح كده؟ الورقة أمو دولار والورقة أمو إيه؟ 200 دولار، دول بالعدد؟ لا، ده بالمكتوب عليها، بالقيمة التي صار العرف بها. العرف رفع هذه الأشياء، الأوراق البنكنوت دي، إلى أنها قيم للأشياء زي ما هي، وعدم إمكانية التزوير فيها إلا بصعوبة، جعل التعامل بها موثوق فيه في الأغلب العام في معظم بلاد العالم. وبالتالي فأصبحت العبرة ان دي هي اثمان جديدة تقاس على الذهب والفضة، رغم ان العلماء قديما قالوا لا يقاس على الذهب والفضة، الا ان العرف النهاردة جعل الاوراق البنكنوت مماثلة تماما للذهب والفضة في كونها اثمان وقيم للاشياء، ولكن كل منها نوع مستقل. الاحوط من جهة يعني تبرئة الذمة انه يجمعها على بعضها ويجمع الذهب والفضة، ومن جهة الدليل الراجح ان كل صنف لابد ان يملأ زكاة لوحده. لا يعرف يصرفها من محل الصرف، يعني عنده جنيهات واسترليني ودولارات وريالات، هل اقول له عشان تحسب الزكاة اللي عليك يلزمك انك تجمع الحاجات دي على بعضها؟ لو جاوزت نصاب الفضة او الذهب على من يقول الذهب يجب عليك ان تخرج، ولا يجب ان الدولارات لوحدها يطلع فيها والجنيهات لوحدها يكون بلغت نصاب لوحدها عشان يطلع منها، والريالات لوحدها عشان يطلع منها؟ ادي معنى القول اللي بقول ده احوط وده ايه وده الواجب. عايزين نفهم يا شيخ حضرتك، قلت هنا احوط وقلت ناجب من حيث الدليل. الدليل بيقول الذهب والفضة ما يتضموش، لأن الرسول حدد نصاب محدد من الذهب ونصاب محدد من الفضة، وهو يعلم أن عند عامتهم ذهب وفضة، ولم يأمرهم قط في حديث واحد بأن يضموا ولا كيف يضموا، ولذلك اختلفوا أضم إزاي مش كده، وكلاهما نقد باتفاق. يبقى ده دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرهمش بالإيه؟ بالضم، لكن حيبين لهم ازاي يضموها ويأمرهم. فلما ما امرهمش بالضم وكلاهما نقد بلا شك، كلاهما ثمن، دل على ان كل واحد منهم يتحسب له نصابه لوحده. فعشان كده قلت لكم ان الاثمان المعاصرة هي النقود الورقية، وكل منها ايه؟ نقد وثمن بذاته. ايه سؤالك يعني؟ هيعمل ايه؟ يعني يعمل ايه؟ لو معاه من الدولارات ما يساوي نصاب الفضة يطلع من الدولارات، ولو معاه من الجنيهات نصاب الفضة يطلع من البتاع في الاخر، يعني عشان هو مش هيهرب من الزكاة، ان هو يروح جاي موزع الفلوس على ذهب وفضة وفلوس وأزيد دولارات وجنيهات، لأن احنا بنحسبه كله على نصاب الفضة إلا ليه؟ إلا الذهب، ماشي كده؟ فمش مش هيهرب كتير يعني عشان يوزع الفلوس بتاعته، على انها يخليها جنيهات ودولارات وريالات واسترليني عشان تفرق معاه. بنقول الاحوط انه يعتبرها كلها كده صنف واحد، ماشي. والصحيح من جهه الدليل انه ما يلزموش الا لو كان خشيه الصدقه بيفرق، ماشي كده. يعني يجي واحد قبل السنه ما تكمل هو عنده 20 دينار، يروح جاي بايع منها دينار بايه؟ بعشرة دراهم، علشان يبقى عنده 10 و19 معلوش زكاة على المذهب بتاع الجمهور، مذهب الشافعي وأحمد، ماشي كده. وعلى المذهب الثاني يجب عليه. فاحنا بنقول لو هو هيفرق خشية الصدقة يبقى لا يحل، لو هي متفرقة بالأول ما يلزمش ان انا اجمعهم له، ماشي كده. خلاص كده. واحد في الأنعام وعنده أكتر مكان، ذمته هو من جهة وجوب الزكاة هتبقى إيه؟ مشغولة بالزكاة، يجمعها عشان ذمته مشغولة. هو يملك فعلا 5 من الإبل، 3 هنا و2 هنا، ماشي كده؟ يبقى عليه الزكاة. قال لا، لانه ما كله مملوك له هو. هو لو كان ده هيطلع الزكاه مع خليط اخر وهنا هيطلع الزكاه مع خليط اخر، خلاص هيحسبها على كل خليط، ماشي كده. لو هو 3 من الابل وسط 10 و2 من الابل وسط 10، مش هقول له انت عليك شاه، هقول له انت هتخرج 3 على 10 من شاتين واثنين من 10 من شاتين، معنا كده؟ هنقول له هيطلع الزكاة على كل حد فيهم. ولكن لو هو عنده مال متفرق اصلا بس هو يملكه كله وهو ما 5 من الابل، يبقى يلزمه انه هو يطلع ايه عليهم شاه. خلاص خلاص، بطلوا اسئلة. استدل به على ان من كان طب ايه السؤال؟ يعني السؤال ان هو معاه دولارات تحول الى جنيه، لا الموضوع بتاع اختلاف العملات ده بيتعمل الفرق فيه في حال في حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو هتجب عليه الزكاه في كل صنف من العملات اللي عنده، ولا هيجب في اذا بلغ كل صنف منها نصابا، ولا هيجب في المجموع يجمعهم كلها يحولها لجنيهات وبعدين يشوفها بلغت نصاب الفضه ولا لا، ولا كل صنف منها مستقل وبعدين هيطلع بعد كده. الفرق الثاني انه هيطلع من الدولارات دولارات، هيطلع من الجنيهات جنيهات، الا ان يكون الفقير لا ينتفع بها. هي دي الحاله اللي هنجوز فيها اخراج القيمه. ممكن يقال ان الاحوط، استنوا بس شويه بقى وبطلوا اسئله اللي عايز يكتب السؤال. بنقول الحاله اللي هنجوز فيها اخراج القيمه ان انا عندي ذهب وجب فيه النصاب وبلغ نصابا، انا دلوقتي لما بطلع زكاته مش هجيب الغويشه واقعد اكسرها واطلع منها عند السائغ الوزن بتاعها بالظبط واروح ادي الفقير حته ذهبه كده، لانه عمره ما هينتفع بيها على الحال ده، لازم يروح ايه يبيعها، ماشي كده. لان الدراهم والدنانير النهارده ما اصبحتش بالشيوع اللي يخلينا نقول هنطلع منها. هو دي الحاله اللي احنا بنقول يجوز اخراج القيمه فيها، اللي هي حاجة الفقير الى ذلك، ان الفقير هو مش هيعرف ينتفع بهذا الايه بهذا المخرج من الزكاة الا ان يبيعه الى العملة المستعملة. ففي الحالة دي هقول للي عنده زكاة 85 جرام ذهب عليه انه يخرج 4.25 جرام ذهب، هقول الذهب النهارده بكام واطلع فيها، اطلع قيمه الفلوس دي جنيهات. انا الموضوع اللي عنده تجاره عمله او واحد بيسافر كتير، فشايل كل ما يرجع من السعوديه ما يغيرش الريالات، يخليها قاعده الريالات عنده، او واحد بيبعت له فلوس يخليها ريالات والتاني معاه جنيهات، هو معاه جنيهات، هنقول له طلع من الجنيهات جنيهات وطلع من الريالات ريالات. لكن الفقير عندنا مش هينتفع بيها الا لما يبيعها، فيجوز ان انت تبيعها بسعر يومها، ماشي كده؟ لكن قال يلزمه انه يجمع الريالات والجنيهات، انا بقول من جهة الاحوط وده مذهب مين؟ الحنفية والايه؟ والشافعية الحنفية والمالكية. واما القول الثاني من جهة بقى الوجوب، الواجب انه يخرج مما بلغ نصابا 80 جرام ذهب ومعاه 5000 جنيه، هقول له طلع بال 5000 جنيه وما عليكش حاجة في الذهب، معانا كده؟ ولو ضمت له الاثنين على بعض هيطلع عليه طبعا، معانا كده؟ لان هو الذهب لو اتضم للفضة هي من الاول واصلة للايه؟ للنصاب الفضة دي، فهيحط عليهم الذهب، هيطلع على القيمة كاملة بناء على ذلك، على المذهبين دول. اللي مش عاجبه بقى خلاص ياخد المذهب الثاني. انا بقى انا بقول لكم ما اراه راجحا، لكن انتم مش متصورين مساله مجرد استغراب بس. ازاي يا شيخ عنده دولارات وجنيهات يطلع كل حاجه لوحدها؟ انا بقول كده خلاص، ده الدليل بيقول اهو، بيقول ان قلت لكم الدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندهم ذهب وعندهم فضه وعامة الناس عندهم الاثنين مع بعض، ومع ذلك امرهم بنصاب للذهب وامرهم بنصاب للفضة، وما اتنقلش عنه حرف واحد ان هو ايه يضم الاثنين على بعض، وده كله اجتهاد.